بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. مازال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعدد الكتب التي هي مظنة وجود الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، وآخر ما تناوله من تلك الكتب مستدرك الحاكم النيسابوري المسرق على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ثم تطرق بعد ذلك الى الكلام المتعلق بهذا الكتاب لانه معروف وقع للحاكم فيه تساهل. فالامام ابن الصلاح رأى ان يتوسط في هذا الكتاب وان يتخذ فيه قولا وسطا مال فيه الى عدم الإسراف في التصحيح الذي ذهب إليه الحاكم أو الإسراف في التضعيف الذي ذهب إليه غيره، واتخذ رأيا وسطا سنشرحه إن شاء الله تعالى. وقلنا إن كتاب الحاكم النيسابوري موضوعه أنه يجمع الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري ومسلم وليس فيها في الصحيحين، يعني أنها كان يلزم البخاري ومسلم أن يخرجها، كان لازم البخاري ومسلم أن يخرجها في صحيحيهما، إلا أن ذلك مما فاتهما. فجاء الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله وأراد أن يستدرك هذه الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري ومسلم، ومع ذلك لم توجد لا في البخاري ولا في مسلم. فهذا جرنا إلى معرفة كيف نحقق في حديث معين أنه فيه شرط البخاري ومسلم أو ليس فيه شرط البخاري ومسلم، وذكرنا معنى قول أهل العلم أن هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم في اللقاء الماضي. فمن جملة ما قلناه أن شرط البخاري ومسلم هو رجال البخاري ومسلم، يعني أن يكون الرواه الذين رووا هذا الحديث الذي بين أيدينا ممن خرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين. فإن كان ممن خرج لهم البخاري ومسلم جميعا فهو على شرط البخاري ومسلم جميعا، وإن كان ممن خرج له البخاري دون مسلم فهو على شرط البخاري دون مسلم، وإن كان ممن خرج له مسلم دون البخاري فهو على شرط مسلم دون البخاري. وذكرنا أن هذا التخريج لابد أن يراعى فيه اعتبارات، فليس كل من ذكر اسمه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وإنما يقصد بتخريج البخاري ومسلم أي على سبيل الاحتجاج، سبيل الاحتجاج، لأن البخاري ومسلم رحمهما الله قد يخرجان للروي أحاديث ليس محتجا به وإنما مستشهد به على سبيل الاستشهاد والاستئناس والاعتضاد لا على سبيل الاعتماد. فمثل هؤلاء لا يقال فيهم إنهم على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لأن البخاري ومسلما ما خرج لهؤلاء الرواة إلا ما وافقهم عليه غيرهم. فالعمدة على رواية الغير لا على رواية هؤلاء فقط، فعلى ذلك لا يقال إن هؤلاء من شرط البخاري أو من شرط مسلم. وكذلك من خرج له البخاري في على سبيل التعليق، لأن يعني البخاري يذكر في كتابه معلقات كثيرا، والمعلقات كلها أصلا ليست من شرط الصحيح، ليست من شرط كتاب صحيح البخاري، فبالضرورة الرواة الذين لم يخرج لهم إلا تعليقا هم ليسوا من شرط الإمام البخاري. ثم ذكرنا أنه لابد أن يراعى أيضا الكيفية التي خرج البخاري ومسلم بها لهذا الراوي، وهو أن يكون هذا الحديث الذي يرويه عن هذا الراوي في هذه الرواية لابد أن يكون لهذا لكل من الراويين رواية في الصحيحين على سبيل الاجتماع لا على سبيل الانفراد. يعني لو أن مثلا راويا يروي عن شيخ معين حديثا، فنريد أن نعرف هل هذا الإسناد الذي روي به ذلك الحديث على شرط البخاري ومسلم أم لا، لابد أن ننظر هل لرواية هذا الراوي عن هذا الشيخ خصوصا رواية في الصحيحين أم لا على سبيل الاحتجاج. فإن وجدنا ذلك، وجدنا البخاري ومسلما مثلا احتج بهذا الراوي عن هذا الشيخ خصوصا، فنقول هنا إن هذا الإسناد على شرط البخاري ومسلم. لكن إذا كان أحد الراويين ممن خرج له البخاري عن غير الشيخ، والشيخ خرج له البخاري عن من غير رواية هذا التلميذ، فهنا لا يقال فيه إنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. يعني كما ذكرنا سفيان ابن حسين يروي عن الزهري، نظرنا في البخاري ومسلم فلم نجد سفيان ابن حسين له رواية عن الزهري في الصحيحين. نعم له سفيان ابن حسين له رواية لكن عن غير الزهري، والزهري له روايات ولكن ليست من طريق سفيان ابن حسين يعني في الصحيحين. فلما كان الأمر كذلك لم تكن رواية سفيان ابن حسين عن الزهري بهذه التركيبة وهذه الترجمة على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، وقف على هذا بقية الروايات. وغالبا ما تكون مثل هذه الروايات مما يقع فيها الخطأ، فلهذا تجنبها البخاري ومسلم. يعني كأن يكون سفيان بن حسين أتقن حديث غير الزهري ولم يتقن حديث الزهري خاصة، فالبخاري ومسلم تجنب رواية سفيان بن حسين عن طريق عن الزهري خاصة وإن خرج له عن غير الزهري. زي حماد بن سلمة يخطئ إذا روى عن غير ثابت البناني، فتجد الإمام مسلم يحتج برواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني، أما رواية حماد بن سلمة عن غير ثابت فلا يحتج بها عليه رحمة الله تعالى. ودي طبعا مسائل تدرك بالمباشرة والمدارسة وبالخبرة وبكثرة المطالعة، لكن احنا هنا بندي الإطار العام. لكن لابد أن نفهم أنه أي حديث لكي يكون على شرط البخاري أو شرط مسلم لابد ابتداء أن يكون متحقق، أن تتحقق فيه شرط الصحة، أن يكون إسناده متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ أو علة. فكل حديث شاذ وكل حديث معلول هو ليس من شرط البخاري ولا من شرط مسلم، فلا ينبغي أن ننظر إلى الحال الراوي فقط فنجد له رواية في الصحيحين فنقول هذا الإسناد أو هذا الحديث الذي هو خارج الصحيحين من رواية ذلك الراوي على شرط البخاري ومسلم. إذا ثبت أنه معلول أو شاذ فلا يكون على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ولو كان إسناده هو نفس إسناد الموجود في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم، كما ذكرنا في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فمسلم احتج بها في مواضع. هذه ترجمة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومع ذلك في أحاديث أخرى تروى بنفس الإسناد مسلم تعمد أن يتجنبها ولم يخرجها في كتابه الصحيح، فلا يقال لكل إسناد من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إنه على شرط مسلم. هذا لا يقوله من يعرف مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. طيب هذه الشرائط التي اشترطها العلماء لوصف حديث ما بأنه على شرط البخاري ومسلم هي التي أسفر عنها تحقيق العلماء المحققين عليهم رحمة الله تعالى. لكن قبل ذلك، قبل في بداية وجود هذا المصطلح، مصطلح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري ومسلم، لم تكن تلك الشرائط محررة بوجهها الكامل، وإنما راعى العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مجرد صحة الحديث، مجرد صحة الحديث بصرف النظر عن حال الراوي، هل له رواية في الصحيحين أم لا. وأول من استعمل هذا المصطلح فيما أعلم، مصطلح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، هو الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى. في كتاب ايه؟ في كتاب الالزامات، التتبع ده كتاب ثاني، يعني بعض الناس بيفتكر هما كتاب واحد الالزامات والتتبع، لا هما كتابان وانتبع في مجلد ايه؟ واحد. الالزامات يعني الاحاديث التي يرى الدارقطني انه يلزم البخاري ومسلما ان يخرجها، اذا هي في نظره على شرط البخاري ومسلم ومع ذلك لم يخرجها، فيلزم يلزمهما الدارقطني بان يخرج هذه الاحاديث. اما كتاب التتبع فهو عكس ذلك تماما، وهو يتتبع بعض الاحاديث التي في الصحيحين فعلا ويبين ما فيها من اختلاف ومن مناقشة في تصحيحها او غير ذلك. لكن كتاب الالزامات هو الكتاب الذي شبيه بكتاب المستدرك للحاكم النيسابوري. كتاب الالزامات كتاب رسالة صغيرة جدا، الإمام الدارقطني على سعة حفظه ومعرفته رحمه الله لم يجد ما يلزم به البخاري ومسلما الا هذا القدر الضئيل جدا، ولا يدل على مدى التساهل الذي وقع فيه الحاكم. اخرج لنا اربع مجلدات كبار واغلبها معترض فيه عليه وانه وقع له فيه تساهل. الإمام الدارقطني من اهل التحقيق، فلهذا لم يستدرك على البخاري ومسلم الا القليل النادر. لكن طريقة الامام الدارقطني انه لا يشترط ان يكون الرواة هم الرواة، يعني لا يشترط في الحكم على الحديث الذي يكون على شرط البخاري ومسلم ان يكون رواته هم انفسهم رواة في الصحيحين، لهم رواية في الصحيحين، وانما يشترط ان يكونوا من الثقات، ان يكونوا من الثقات وحالهم كحال امثالهم ممن في الصحيحين، يعني يختاروا رجالا مرتبتهم في الحفظ والتثبت مثل رواه في الصحيحين، ولا يشترط ان يكونوا ان يكون هؤلاء الرواه هم انفسهم لهم روايه في الصحيحين. لكن مع ذلك يشترط ان يكون سالما من شذوذ العله، هذا امر واضح في كلامي ذكره في بداية هذا الكتاب وفي اثنائه ايضا، انه لابد ان يكون ايه؟ سالما من العلة. لكنه لا يشترط في الرواة الذين يكون الحديث على حديثهم على شرط البخاري ومسلم ان يكون نفس الرواة لهم رواية في الصحيحين، ولما يشترط فيهم ان يكونوا في المنزلة والوصف، يعني في الثقة، كمثل رواة خرج لهم ايه؟ البخاري ومسلم. الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى في مقدمة كتابه المستدرك كلامه شبيه بكلام الدارقطني، إلا أنه لم يشترط سلامة الحديث من العلة، وقال في مقدمة كتابه فإنه لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له. يعني الرجل إيه من أولها كده يقول لك إحنا مش هنتتبع العلم، هنخرج أحاديث معلولة، واضح؟ وادعى ان البخاري ومسلم لم يشترط ذلك ولم يتتبع العلل في كتابهما، فرد العلماء عليه، رد عليه الايه العلماء. البخاري ومسلم رحمه الله انما يقصدان تخريج الاحاديث السالمة من العلل بطبيعة الحال بحسب اجتهادهما بحسب نظرهما، قد يخالفهما غيرهما، لكنهما لا يخرجان الا ما يعتقدان انه سالم من الشذوذ والعلة. فإذا الدارقطني طريقته أفضل من طريقة الحاكم النيسابوري. نعم هو لم يشترط أن يكون الرواة هم الرواة، لكنه مع ذلك اشترط سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، وهذا أهم، لأن كون الرواية سالمة من الشذوذ والعلة فلا يضرنا أن رواتها هم أنفسهم من رواة البخاري ومسلم، ما دام اننا تحققنا انهم لم يخطئوا في هذه الرواية بعينها وانها رواية صواب صحيحة. عرفنا ذلك بماذا؟ بكونها سالمة من الشذوذ غيرها ولا إلا. فطريقة الإمام الدارقطني بطبيعة الحال أرقى وأدق وأعمق من طريقة الحاكم الميسابوري، ومع ذلك رغم أنه لم يشترط أن يكون الرواة هم الرواة وتوسع، لم يأتي لنا إلا بعدد قليل من الأحاديث رأى أنها تستدرك على البخاري ومسلم. وده مصدق لكلام من قال من أهل العلم أن الأحاديث التي تكون على شرط البخاري ومسلم قليلة جدا. فصنيع الدارقطني يعتبر تطبيق عمل لهذه المقولة. اما الحاكم النيسابوري فهو في مقدمة الكتاب اين ايضا لم يشترط ان يكون الرواة هم الرواة، انما اشترط ان يخرج للرواة حالهم كمثل حال من خرج لهم البخاري ومسلم. وهذه النقطة رغم انه موافق فيها للدارقطني الا انه لم يطبقها كما ينبغي ولم يلتزم بهذا الشرط الذي اشترطه على نفسه، فانه خرج للرواة ضعفاء ومتروكين وبعضهم كذبون وهلك. الدارقطني لما لم يشترط ان يكون الرواة انفسهم ممن خرج لهم البخاري ومسلم، انما اشترط ان يكونوا ثقات، ولما جاء بالاحاديث لم يأتي الا بروايات الثقات. اما الحاكم فاشترط كشرط الدارقطني، ومع ذلك لم يوفي بشرط، وانما توسع فخرج للرواة المعروفين بالضعف بل وبالضعف الشديد. هذا من جهة. من جهة اخرى الدارقطني صرح بانه لابد ان يكون الحديث سليم من العلة، اما الحاكم النيسابوري فصرح بعكس ذلك وانه لا سبيل الى تخريج ما لا علة له، وادعى ان البخاري ومسلم لم يشترط السلامة من العلة، فرد عليه العلماء. اقول هذا كلام الحاكم في مقدمة الكتاب، لكن داخل الكتاب لم يلتزم بقاعدة واحدة من حيث الرواة، فبينما هو في المقدمة يذكر انه يخرج لرواة مثل رواة الصحيحين وليس هم انفسهم رواة الصحيحين، ومع ذلك في داخل الكتاب احيانا يعلق الحكم على الحديث بانه على شرط البخاري ومسلم بان فلانا الذي في الاسناد لم يخرج له البخاري او لم يخرج له مسلم، فيقول مثلا هذا الحديث صحيح ولم يخرج البخاري او لم يخرج مسلم لفلان فهو ليس على شرطهما. فصنيعه داخل الكتاب فيه نوع ايه؟ اضطراب، فيخرج لرواة اصلا لا اقول لم يخرج له البخاري ومسلم بل رواة ضعفاء وكذبون، ويدعي ان الحديث على شرط البخاري او على شرط مسلم. وفي مواضع اخرى يعلق الحكم بانه على شرطهما، يعلق الحكم بانه على شرطهما بان الراوي الذي في الاسناد لم يخرج له البخاري او لم يخرج له مسلم، فتشعر بانه لم يأتي بقانون عام او بطريقة مضطردة ينبغي ان او نفهم طريقته على اساسها. ولهذا بعض اهل العلم يقول ان الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى مات قبل ان يسود كتابه، يعني قبل ان يلقحه، فلهذا اضطرب في هذا الايه الاضطراب، كأنه كان يجمع الكتاب ويهيئه للتنقيح، فجمع كل ما في جعبته، ثم لما اراد بعد ذلك ان ينقح وان يختار بعض ما اختاره لهذا الكتاب كطريقة المؤلفين، المؤلف يجمع اولا ثم بعد ذلك يختار، كما قال ابو حاتم الرازي اذا كتبت فقمش ثم اذا رويت ففتش. ها؟ فاراد الحاكم النيسابوري في رأي هؤلاء العلماء ان يجمع كل شيء يمكن ان يدخل في شرط البخاري ومسلم، ثم لما اراد ان يختار وان ينقح توفي قبل ان يفعل ذلك رحمه الله تعالى. اذا الدارقطني طريقته عرفناها، والحاكم طريقته عرفناها، اما الطريقة التي يسير عليها العلماء المحققون وهي التي اشرنا اليها هو انه لابد ان يكون الرواة هم الرواة، يعني خرج لهم البخاري ومسلم بالفعل، وليس البخاري ومسلم خرج لرواة مثلهم في الوثاقة. اثنين، ان يكون هذا التخريج على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الاستشهاد. ثلاثة، ان يكون رجال هذا الاستاد ممن خرج لهم البخاري ومسلم اجتماعا لا انفرادا، اجتماعا لا انفرادا، ثم بعد ذلك ان يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة. هنا لما وقع للحاكم ان يجيبوني مثل هذا التساهل، اراد الامام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى ان يتوسط، لان في النهاية الامام الحاكم ان يجيبوني امام كبير عالم من العلماء، وقع له تساهل في كتاب من كتبه. هذا الكلام كله دائر في كتاب المستدرك على الصحيحين، لكن كلام الحاكم النيسابوري في كتب اخرى زي تاريخ نيسابور وغيرها العلماء يعتمدون عليه ويعاملونه معاملة العلماء الكبار، انما التساهل فقط وقع في كتابه الايه المستدرك. فالامام الحافظ ابن الصلاح لا يريد ان يهمل كلام الحاكم، رغم انه وقع له فيه تساهل لكنه صدر عن عالم كبير، فاراد ان يتوسط في هذا الامر. عندنا احاديث حكم الحاكم بانها صحيحة، بل بانها على شرط البخاري او مسلم، وهذه الاحاديث اما ان الحاكم مخالف في تصحيحه لها من قبل غير من اهل العلم، واما انه موافق، لانه ليس التساهل في كتابه في كل احاديث الكتاب، والتساهل احيانا يكون في جذبه بان الحديث على شرط البخاري ومسلم، وقد يكون الحديث صحيح لكنه لا يرقى الى ان يكون على شرط البخاري ومسلم. فنقاش العلماء له ليس في صحته، وانما فقط في وصفه بانه على شرط البخاري ومسلم، وهذا امر سهل، يعني يعتبر خلاف جزئي ليس خلافا كليا، خلاف محدود، خلاف متعلق بهذا الوصف، هل يصح ان نصف هذا الحديث بانه على شرط البخاري ومسلم ام لا، لكن هم متفقون معه بانه صحيح، فهنا خلاف ضرره ايه محدود، لان العلماء جميعا متفقون على صحة هذا الحديث، انما الخلاف هل هو على شرط البخاري ومسلم ام ليس على شرط البخاري ومسلم. وهناك الاحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة والباطلة التي خرجها الحاكم وغلط في ذلك. فالامام ابن الصلاح اتخذ رأيا وسطا. ايه الرأي ده وقته بيحكيه الامام ابن كثير، بيقول ايه، قال وهو يعني الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، متوسع اي متساهل، يعني متساهل بالقضاء به. طب نعمل ايه الحكم ده، نلقيه وراء ظهورنا ولا نحاول نستفيد منهم؟ في النهاية الحاكم ليس بول عالم كبير له وضع، فماذا نفعل مع كلامه؟ قال ايه، فالاولى ان يتوسط في امره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمة فان لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، الا ان تظهر فيه علة توجب ضعفه. خلي بالك من الكلام ده، انك نتوسط الامر، اذا لم نجد تصحيحا لغيره من الائمة، اذا لو وجدنا هيبقى الحديث ايه، يعني هو مثلا في كتاب المستدرك يستدرك احاديث على البخاري ومسلم، ثم ان هذه الاحاديث موجودة في البخاري ومسلم، غلط الحاكم واستدرك على البخاري ومسلم وهي اصلا موجودة في البخاري ومسلم. الحافظ هذا يقول هذا النوع من الاحاديث المستدرك يعد عمدة الكتاب، يعني اكثر الاحاديث التي استدرك على البخاري ومسلم هي اصلا موجودة في البخاري ومسلم، لكن هو غفل ونسي فاستدركها ناسيا لذلك، يبقى دي اكيد صحيح، والحمد لله انه هو غفل عشان ناخد منه تصحيح. يعني لو انه لم يتعرض لهذه الاحاديث اصلا ما كان سيقول فيها انها صحيح، لكن لما نسي ان ابو خالد ومسلم خرجاها فاستدركها هو وصدرها بالتصحيح، يبقى عندنا حكم الحاكم ان يسموه بانها صحيح، يبقى معانا حكم البخاري وحكم مسلم وحكم الحاكم ايضا، ده فايدة ولا مش فايدة؟ سبحان الله، ورب خطأ يهدي الى كثير من الصواب. يبقى هذه الاحاديث بطبيعة الحال صحيحة لانها اصلا مصححة من قبل البخاري ومسلم، وربما هناك علماء اخرون اطلقوا فيها التصحيح، يبقى دي مفيش مشكلة فيها، وتصحيح الحاكم لها يعتبر من اعلى مراتب التصحيح، زي احاديث البخاري وايه مسلم، لانها اصلا في البخاري ومسلم. طيب، فان لم نجد فيه تصحيحا لغيره، طب ما لقيناش حد سبق الحاكم الى تصحيح هذا الحديث، نعمل ايه؟ قال لك فان لم يكن صحيحا. الله، يعني ايه لم يكن صحيحا؟ يعني انظرنا في الرواية في اسنادها ومتنها فلم نجد فيها قد تحققت شروط الصحة، لم نجد شروط الصحة متحققة ايه فيها. يبقى لا عندنا علماء صححوها، ونحن لما نظرنا في الرواية وجدناها ينطبق فيها شرط الصحيح. فقال لك النوع ده وتعمل فيه ايه؟ قال فهو حسن يحتج به الا ان تظهر فيه الا توجب ضعف. يبقى الحديث بتاعت المستدرك على مراتب، منها احاديث صحيحة صححها غير الحاكم فهي صحيحة. معايا؟ ومنها احاديث نظرنا فيها فوجدناها ويتحقق فيها شرط الصحيح فهي صحيحة، بعد ان اجتهدنا فيها ونظرنا في رواتها واسنادها ومتنها وجدناها يتحقق فيها شرط الايه الصحيح. ده اثنين، نمرة اثنين، يبقى ده ايضا ايه صحيح. احاديث اخرى وجدنا فيها علة توجب ضعفها فدي ايه ضعيف، الى نمبر ثلاثة. احاديث اخرى لم نجد ما نضعفها به ولا ما نحكم بمقتضاه انها من جملة الصحيح اي اعلى مراتب الايه الصحة، فقال نتوصف فيها ونقول فيها هي حسن. يبقى كم مرتبة؟ اربعة. صحيح يعني صححه الحاكم ووجدنا غيره من اهل العلم يصححوه فهذا صحيح. اثنين، احاديث نظرنا في اسنادها ومتنها فوجدنا شروط الصحة متحققة فيها فهذا ايضا صحيح. ثلاثة، احاديث وجدنا فيها علة توجب ضعفها فهذا من جملة الضعيف رغم ان الحاكم ايه صححها. اربعة، احاديث لم نجد ما نصححه بها ما نصححها به ولا ما يقتضي تضعيفها فنتوصل فيها لان عندنا حكم من الامام بانها صحيحة، لكن لا نستطيع ان احنا نكتفي بهذا الحكم لكونه وقع له تساهل، ومع ذلك ليس عندنا ما نرد به ذلك الحكم. فمثل هذه الاحاديث تتوصل فيها فنقول ايه حسن. طب لماذا لا نقول صحيح؟ ما عندنا عالم يقول صحيح وليس عندنا ما ندفع هذه الصحة، لماذا نقول حسن؟ قال لك ليه؟ ليه؟ موضوع ليها تكة. ها؟ اوصف ايه؟ احنا بنتكلم على اجتهاد عالم مش رواية راوي، ما فيش اصلا اوثق وثقة، احنا بنتكلم على علم واعلم، في فرق بين الترجيح باعتبار الاعلمية ها والترجيح باعتبار الاوثقية، جباب ودباب، ماشي الكلام؟ احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ بمقتضى الايه؟ الاعلامية. فعندنا احاديث صححها الحاكم في المستدرك ولم نجد احدا صححها ولا شرائط الصحة متحققة فيها ولم نجد علة نعلها بها، فماذا نفعل؟ هنتوقف فيها. طب اذا توقفنا فيها فلا هي من الصحيح ولا هي من الضعيف، فاذا انضم الى هذا التوقف كون الحاكم صححها فلا يرجح جانب القبول على جانب الايه الرد، يبقى نجعلها من قسم المقبول، ولكن انا نجعلها من ادنى مراتب المقبول فنقول حسن من باب الاحتياط. وده ليه زي ما بقول تك. ايه التكة ديت؟ ان اصلا تصحيح الحاكم وكذلك ابن حبان وابن خزيمة هو من ادنى المراتب. ليه؟ قال العلماء لان الحاكم وكذلك ابن خزيمة وابن حبان كل ما هو مقبول يصفونه بالصحة سواء كان في اعلى مراتب المقبول او في ادنى مراتب المقبول. فاذا وجدت الحاكم او ابن حبان او ابن خزيمة تفردوا بتصحيح حديث واضح ولم نجد احدا سبقهم الى ذلك فاعلم انه في الغالب من ادنى مراتب الايه الصحة، لانهما يجعلان الحسن صحيحا، لانهم يجعلون الحسن صحيحا. فاذا قال الواحد منهم صحيح فلربما قصد صحيح اي من ادنى مراتب الصحة اللي احنا بنسميها ايه حسن، فمن باب الاحتياط قلنا في مثل ذلك ايه حسن. الكلام ده حلو ولا مش حلو؟ كلام ابن الصلاح. في ناس ردوا عليه، هتلاقي حد حتى في الكتاب يقول ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن او الصحة او الضعف. قال الشيخ احمد شاكر وهذا هو الصواب. انا مش شايف تعارض اصلا عشان نقول صواب وخطأ، لان المصلح برضه بيتتبع، لانه قال ايه عندنا احاديث في المستدرك الحاكم صححها، ننظر في هذه الاحاديث فان وجدنا العلماء صححوها فهي صحيحة ماشي، وان نظرنا فيها او يتتبع او نظرنا فيها فوجدنا شرائط الصحة متحققة فهي صحيحة، نظرنا فيها او تتبع فوجدنا شرائط الضعف متحققة فيها فهي ضعيفة، وما لم نستطع ان نرجح صحتهم الضعف وعندنا تصحيح الحاكم فنميل الى كونها ايه حسن. هو كلام ابن الصلاح فيه معنى عدم الاجتهاد والنظر في الاسناد والرواية عشان يتعقب بانه يتتبع وينظر فيها هل هي صحيحة ام ضعيفة او حسنة، ما هو كلامه اصلا معناه التتبع، معناه النظر والبحث، لانه قال ايه الا ان تظهر فيه علة توجب ضعف. طب تظهر لمن دي؟ للمتتبع. وحتظهر العلة دي الا لمن يتتبع ويبحث وينظر. وكذلك فان لم يكن صحيحا، يعني كيف يعرف انه صحيح؟ هو قال لك صحيح بطريقتين، ان العلماء اتفقوا على صحته ووافقوا الحاكم على ذلك. الثاني ان ايه قال ان لم يكن صحيحا، يعني ايه بعد التتبع والبحث والنظر والتفتيش لم نجده صحيحا، يبقى هو بيتتبع وبينظر في الاسانيد وبينظر في الرواه وبينظر في الروايه وينفصل بعد ذلك الى ان الحديث اما صحيح واما ضعيف. فان لم يترجح لا هذا ولا هذا ولم نجد ما نصحح به الحديث ولا ما نضعفه به ووجدنا الحاكم نسبه مصححا لهذا الحديث، ملنا الى كونه ايه من الحسن الذي هو ادنى مراتب المقبول. فانا مش شايف ان في تعارض اصلا. وبعض اهل العلم جه رد على ابن صلاح قال له انت اصلا ملت قلت هذا الكلام بناء على مذهبك المعروف في غلق باب الاجتهاد. احنا قلنا قبل كده هو ما اغلقش اصلا، ودوت من المواضع التي تدل على انه لم يغلق، لانه واضح في كلامه انه ينظر في الاسانيد ويحكم على الروايه بمقتضى رواتها وبمقتضى حال الاسناد والمتن. ده الكلام ده هو الدليل على انه لم يغلق باب الاجتهاد، وانه كان رحمه الله تعالى ينظر في الروايات ويحكم بما تستحقه. مفهوم هذا الكلام؟ حد فاهم حاجه؟ طيب هينتقل بقى الشيخ احمد الشيخ ابن كثير رحمه الله الى جانب اخر في المساله. قال ايه؟ قلت في هذا الكتاب انواع من الحديث كثيره، فيه الصحيح المستدرك اي الصحيح الذي على شرط البخاري ومسلم وهو قليل، يعني الذي يسلم للحاكم من شرط كتابه قليل، وبطبيعه الحال كما قلنا كتاب الدارقطني مصدق لكونها قليله، لان الدارقطني خرج على شرط البخاري ومسلم فلم ياتي لنا الا ببضعة ورقات. قال وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم او احدهما لم يعلم به الحاكم، اللي هو استدركه هو ايه وهو ايه يظن انه ليس في البخاري ومسلم بينما هو في البخاري ومسلم. والحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح يقول وهذا القسم هو عمدة الكتاب، يعني لو شلته يبقى ما عندكش المستدرك، هيطلع كده مجلد ولا حاجة. قال وفيه الحسن والضعيف والموضوع ايه، يعني فيه ايه من جميع الانواع. قال وقد اختصره شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي شمس الدين الذهبي وبين هذا كله، طبعا معروف ومطبوع في هامش المستدرك، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، الاحاديث الموضوعه المكذوبه وليس فقط الاحاديث الايه الضعيفه، يعني هو فيه ضعيف كثير وفيه معلول كثير، لكن الذهبي اراد ان يفرد الاحاديث الموضوعه فقط. قال وذلك يقارب 100 حديث، يعني اللي هي يجزم بكونها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الضعيف والمعلول فهو كثير في كتاب المستدرك والله اعلم. هنا مساله لازم ننبه عليها، الامام الذهبي عليه رحمة الله اختصر المستدرك، لخص المستدرك، وهذا التلخيص مطبوع في هامش المستدرك، تجد الحديث فوق بالاسناد، تحت الذهبي يحذف بعض الاسناد ويذكر المتن ويختصر. الحاكم النسابوري فوق يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ها، او صحيح فقط، او صحيح على شرط البخاري، او صحيح على شرط مسلم، فياتي الذهبي يختصر هذا الكلام، وربما خالف المؤلف، فبعد ان ينقل كلامه يقول لا بل هو ضعيف، لا بل هو معلول، لا بل فلان ضعيف الى اخره، وربما يختصر كلام المؤلف فقط من غير ان يعلق. فهنا تولدت مشكلة، اذا وجدنا الذهبي رحمه الله تعالى اختصر كلام الحاكم النيسابوري في مختصره ولم يعلق عليه ولم يستدرك عليه ولم يخالفه، فهل يعد ذلك موافقة من الذهبي للحاكم على هذا الحكم ام لا؟ بعض العلماء المعاصرين يعتبر ذلك موافقة، يعني باعتبار ان الذهبي اذا نقل كلام الحاكم مختصرا له من غير ان يتعقبه، يعتبر هؤلاء المعاصرون ان ذلك موافقة من الامام الذهبي الحاكم النيسابوري. وهذا الكلام كما اقول لم اره، يمكن اول واحد او اقدم واحد شفناه عملها المناوي في الفيض القدير، وموضع واحد واضح. لكن عادة العلماء زي السيوطي مثلا في كتبه لا ينقل من كلام الذهبي الا ما فيه تعقب، يعني اذا الذهبي تعقب الحاكم يقول اخرجه الحاكم وتعقب، اخرجه الحاكم او صححه الحاكم وتعقب. ما وجدنا السيوطي يقول صححه الحاكم ووفق، انما يقول ايه صححه الحاكم وتعقب. فافهم من صنيع السيوطي مثلا ان الذي ينسب الى الذهبي هو التعقب فقط، اما سكوته فلا يعده موافقة، فلا يعده موافقة. لكن بعض المعاصرين يعتبر هذا السكوت موافقة، وهذا طبعا يعتبر ضعيف جدا، ان يعتبر ذلك موافقة للحاكم ضعيف جدا، لان كثيرا من الاحاديث التي اختصرها الذهبي في مختصره للمستدرك وسكت عنها ولم يتعقب فيها الحاكم في المختصر، هو نفسه انكرها في موضع اخر، تجده يذكر الحديث في كتاب الميزان في ترجمة الراوي وينكره، واحيانا يرد على الحاكم هناك. وكذلك في سير اعلام النبلاء قد يقول قائل هذا من اختلاف الاجتهاد، لعله هنا وافق وهناك خالف. هذا الكلام يقال متى؟ لو انه صرح بالموافقة، لكن مجرد السكوت لا يعد قولا، حتى القائل الساكت لا قول له، كونه سكت يحتمل ان يكون موافقا او ليس موافقا، وليس هو نص في الموافقة. فاذا وجدناه في موضع اخر خالف، فهذا يرجح الاحتمال كونه سكت عن غير موافق، لا ان نقول لما سكت وافق ثم اختلف اجتهاده هناك خالف، هذا لا يقال، لان السكوت لا يعد قولا ولا يعامل معاملة الايه القول. لما يجي مثلا الامام مثلا امام من الائمة يذكر بان فلانا سمع من فلان، او يذكر عن بعض اهل العلم انه قال فلان سمع من فلان، ويسكت ويجي هو نفسه ذلك الناقل في موضع اخر ينفي السماع، هل سكوته عن كلام الذي نقله بان فلان سمع من فلان يعد موافقة؟ لا، هو ناقل لعلم غيري، ناقل لعلم غيري. ولكن نعرف هذا ان الذهبي عليه رحمة الله اغلب الكتب التي اختصرها كانت في بدايات الطالب، كان العلماء دول ايه بيعملوا ايه، يحب يذكر كتاب يختصر، يحب يقرا كتاب يختصر، فمش بالضرورة ايه مش قاعد يألف كتاب يستدرك به على المستدرك ولا يتعقب فيه الحاكم. هو بيختصر الكتاب، فإذا ظهرت له علة في وقتها بينه، وإلا ليس من شرطه أن يتعقبه في كل حديث أخطأ فيه. بينما لما تيجي ألف الميزان كان في آخر حياته رحمه الله، واكتملت آلته ودرس هذه الأحاديث دراسة مستفيضة، وكذلك خير أعلام النبلاء، فتجده يذكر الحديث ويذكره بإسناد المستدرك وينقل فيه كلام الحاكم ويتعقبه، بل ويسدد النكير عليه. واضح هذا الكلام؟ ده من جهة. ها؟ ها؟ نعم نعم. وابن حجر ايضا اغلب الكتب التي اختصرها من هذا القبيل. في هنا حاجة تانية، الامام ابن الملقن عمل حاجة ظريفة جدا، جمع احكام الذهبي على احاديث المستدرك. وابن الملقن ده التلميذ الذهبي، يعني راجل ايه عارف شيخه وشيخه كان بيفكر ازاي، فجمع كل كلام الذهبي على المستدرك وفي كتاب، وهذا كتاب كوبيع بتحقيق الشيخ سعد الحميد مطبوع في 7 مجلدات معايا. طيب لما جه هو ابن الملقن ينقل كلام الذهبي، لم ينقل الا ما فيه تعقب، لم ينقل الا ما فيه ايه يجي الحاكم يقول صحيح او صحيح على شرط البخاري او مسلم او شرطهما، يجي الذهبي يكون منكر بل هو ضعيف الى غير ذلك من عبارات التضعيف. فابن الملقن في لم ينقل في هذا الكتاب الا ما من كلام الذهبي الا ما له علاقه بالايه بمخالفه الحاكم. فلو ان ابن الملقن هو تلميذ للذهبي يفهم ان سكوت الحاكم موافقه من الذهبي له، لنقل ذلك ايضا باعتبار انه يمثل رايا للذهبي في المساله او في هذه ايه الاحاديث، ولم نجد ذلك، انما نقل فقط مخالفات الذهبي ليه الحاكم. فلو انه فهم ان سكوت الذهبي يعد موافقة منه للحاكم النيسابوري لاعتبر ذلك رأيا للذهبي في هذه الاحاديث ولنقل رأيه فيها، وانما لم ينقل في هذا الكتاب الا تضعيفه لما صححه الحاكم. وهذا يدل على ان العلماء لم يفهموا من سكوت الذهبي عليه رحمة الله تعالى في هذه الاحاديث انه يوافق فيها الحاكم النيسابوري، وانما ذلك نشأ من عدم معرفة منهج الذهبي رحمه الله تعالى، والله اعلم. نتفق كده عشان الموطأ مالك محتاج برضه فرشه كده. ها، فاحنا خلصنا كده على الحاكم، خدت بالك؟ بعد كده نخلص عن مالك، فالمره الجايه ان شاء الله نخش على الامام مالك ان شاء الله. ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي من هنا ولا من هنا؟ يأتي زمان على أمتي يحبون 5 وينسون 5. طبعا ده كلام لا أصل له، موضوع مكذوب. واحد بيقول نريد النصيحة، نصيحة يعني في نصيحة عامة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بكلكم عدل. هذه نصيحة عامة، نصيحة خاصة لطلب العلم، يعني ينبغي انك تطلب العلم بتؤدة ولا تتعجل في ذلك، وعليك بعلم العلماء الكبار ولا تأخذ العلم من الصغار، والحفظ لابد منه، ما ينبغي انك تفهم بس، لازم تحفظ. الحفظ يسهل الفهم، ولذلك كان العلماء الكبار في هذا العلم يوصفون بإيه بالحفاظ. الكتب التي ترشد اليها كخطيب مبتدئ لكي اعد منها خطبة الجمعة، في هناك خطب للشيخ العثيمين وخطب للشيخ الفوزان، واضح يستفيد منها يعني. ها ايه، ما هي كتب، دي كتب مطبوعة. يعني عندك كتاب زاد المعاد من افضل الكتب التي تاخذ منها، لانه جمع بين السيره والفقه، جمع بين السيره والفقه، فتاخذ منها اشياء كثيره. المهم يكون مقصر. ما الفرق بين كتاب داي الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين والصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؟ هو نفس الكتاب، بس هذا مرتب على الفقه والابواب، وهذا مرتب على المسانيد. سمعت من مدرس الفقه في الكلية يقول ان التزام المحدثين بشروطهم في تصحيح الحديث الضعيف ادى الى ضياع كميه من الاحاديث الصحيحه، مثل لا ضرر ولا ضرار. طب محدثين بيصححوا، مين التزام بقى؟ هو عدم فهمك انت لاصول المحدثين هي مشكله. يعني بعض الناس يقولك ايه، القواعد الحديثيه نظريه لا تكفي للحكم على الاحاديث. يا ابني مش القواعد النظريه، فهمك انت للقواعد، انت عندك جمود وعدم فقه لتطبيق القواعد. اذا بالعلماء، يعني العلماء اللي هم حطوا القواعد هم نفسهم صححوا هذا الحديث او حسنوها او احتجوا بها. كونك انت مش قادر تستوعب فقه العلماء في تطبيق هذه القواعد، يبقى الخلل فيك انت مش العلماء. وطبعا في جمود من حيث ان احنا عندنا نطاق كبير جدا من الدارسين، حتى من الدارسين الحديث عندهم جمود من حيث بناء الحكم على الرواية على الحكم على الراوي. راوي ثقة حديث صحيح، راوي صدوق بحديث حسن، راوي ضعيف بحديث ضعيف، استنبة. وده غلط، المسألة مش كده خالص. احنا قلنا قبل كده ايه، مفيش راوي في الدنيا كل احاديثه في منزلة واحدة. مش معنى ان هو ثقة يبقى اذا روى 100 حديث كلها صحيحة، مش معنى انه ضعيف يبقى اذا روى 100 حديث يبقى كلها ضعيف. ده كلام فارغ. احنا بنقول ايه، حفظ الحديث زي حفظ القرآن. لو انت مثلا حفظ القرآن، هل تدعي ان كل سورة وكل آية تحفظها كالاخرى بدرجة واحدة، ولا في سورة حفظها متقن 100% وفي سورة ثانية 80% وفي سورة ثالثة 50% وفي سورة رابعة ربنا يعينك عليها؟ وانت اسمك حفظ القرآن مش كده ولا ايه؟ فمش ليس حفظك للقرآن كله في منزلة الايه؟ مع انك انت شخص واحد والقرآن هو القرآن. كذلك الراوي اللي حافظ 100 حديث، في حديث حافظه قوي 100%، وفي حديث حافظه 80%، وفي حديث 50%، وفي حديث بيغلط فيه مش حافظه كويس. هو الراوي. طب الراوي ده بيقول عليه ثقة أو صدوق، كل حديث اقول صحيح او حسن؟ لا، في حديث من احاديثي صحيح وحديث من احاديثي ضعيف. اذا الحكم على الراوي شيء والحكم على الرواية شيء اخر. الجمود جاء من عدم فهم مناهج المحدثين. مش المحدثين يفهموا الكلام دوت وبيتعاملوا مع الروايات لا باعتبار الراوي، وانما كل رواية لها عندهم نقد خاص ودراسة متمحصة خاصة بها. لكن احنا اللي مش فاهمين، فعشان كده من التصور ان القواعد دي مش كافية. لا، القواعد دي كافية بس انت مش قادر تطبقها ولا عندك ثقة تطبقها. جزاك الله خير. في اخر ملاحظه كده حابب ارجع لها ان شاء الله. كيف يكون الحديث ليس فيه ما يدل على صحته؟ يقول لو روى ده سؤال تاني بقى ولا هو تكمله دي مش عارف. بيقول كيف يكون الحديث ليس فيه ما يدل على صحته؟ يعني زي ما الامام ابو يعلى الخليلي قال لما تكلم عن الحديث الشاذ، قال والشاذ من الحديث ما يشذ به شيخ ثقة كان أم غير ثقة، فإن كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. إذا في حاجة ممكن تتوقف فيها، يعني اجتهادك بالنظر في إسناده فقط مش لا يسعفك للحكم على الحديث، محتاج مدد، محتاج إعانة، محتاج قرائن أخرى أو عالم يوافقك حتى تحكم. ودوت الأمور دي بيعرفها اللي هو رجل خبير بالعلم، لكن اللي هو عندهش خبرة عنده جرأة، هو مغمض كده صدوق حسن، ضعيف وضعيف يبقى حسن لغيره، لا دي مسألة ليها ثقة. كتاب ابن مرقل اين طبع دار العاصمة، طبعة قديمة معرفش موجود منه الان ولا لا. الشيخ الدكتور محمود ميرا الان يعكف على تحقيق المستدرك للحاكم، عانه على الاخراج، هو بقى 20 سنة بيشتغل فيه، لكن الله اعلم يعني اخبره ايه، لكن اظن يعني لسه الامر بالنسبة له طويل. واحد بيقول ان ابن كثير قال فيه الصحيح وهو قليل، قال فيه الصحيح المستدرك، في فرق بين الصحيح وصحيح الايه، الصحيح يعني سواء على شرط البخاري او على شرط مسلم، فدوت ايه في نظر ابن الصلاح يصل له شيء كثير، لكن الصحيح المستدرك اي الصحيح الذي على شرط البخاري ومسلم قليل جدا. لما نقرا الكلام نقرا كويس عشان نفهمه صح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.